بعشاق الزمن الجميل. النهارده الخميس، وزي كل يوم خميس من 2 لـ 2:30 بنبقى على موعد مع فنان أو فنانة من الزمن الجميل، بنعيش أجمل أغنياته أو أغنيتها. النهاردة معانا صوت جميل وأغنيات أجمل، معانا صوت أسمهان. يمكن ما تناولناش أسمهان في هذا اللقاء من قبل. بندعو الجيل الجديد اسمعوا أسمهان، اسمعوا الروقان صوت أسمهان، هتحبوها. يلا بينا نبتدي اللقاء على موجة 107.4 FM وأجمل أغنيات أسمهان على موجة البرنامج العام 2:30. بين رنين الكاس ورنت الألحان، هذه الأعوام ميات يا عاطف Thank you. نصف ساعة مع الزمن الجميل. الاثنين ونص لسه معانا هذا الصوت، صوت أسمهن، ونكمل اللقاء على موجة 819 كيلو هرتز 107.4 FM أسمهن. كلام إليك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بناجي طيفك واتمنى أشوفك، هتعرف امتى اني بحبك انت، امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت، امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف. عارف ايه ديكلاراسيون الغرام هيدي الك؟ انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه فهمان؟ فهمان انا. فضلت اخبي حبك، حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي، هتعرف امتى اني بحبك انت، امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت، امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف. خيالي وبروحي ودمي. امتى حتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى حتعرف اني بحبك انت انت انت؟ امتى امتى حتعرف امتى امتى حتعرف؟ نصف ساعة مع روائع من الزمن الجميل. لسه معنا أسمهان الاثنين ونص. اسمهان على موجة البرنامج العام 2:30. واللقاء الأخير معها نهدي هذه الأغنية لضيوف الرحمن، تروحوا وترجعوا بالسلامة وحج مبرور إن شاء الله. الأسبوع القادم إن شاء الله يتجدد اللقاء على موجة البرنامج العام من 2 لـ 2:30. شكرا لكم ولفريق العمل، بتمنى لهم كل سعادة. مع حضراتكم دكتور حسن مدني وتنسيم البدراوي ومهندس الصوت نادر راشد، مستمر مع المخرجة نسرين نبيل في الفترة القادمة. أنا في انتظاركم الخميس القادم إن شاء الله.